بارك الله فيكم. السؤال الأول حديث فيه أن المؤمن في آخر الزمان يصيبه من غبار الربا، هو حديث موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في سنده بعض المقال. حديث إن من الناس ناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، إسناده متكلم فيه وإن كان المعنى ثابت. عبدي اركع لي 4 ركعات أول نهار أكفيك آخرة، الحديث ثابت من حديث نعيم بن همار الغطفاني في مسند أحمد وفي الترمذي وغيره. يقول من العلماء من قال إنها ركعة الفجر وسنته، هذا الكلام ليس بصحيح، إنما هي نافلة وتكون بعد طلوع الشمس عند الأكثرين والله أعلم. هل قراءة الإمام يوم الجمعة آيات تدل على معنى الخطبة يعد بدعة؟ هي ليست ببدعة، لأن الله قال فاقرأوا ما تيسر منه، ولزوم الوارد عن رسول الله في الغالب أولى والله أعلم. يقول ما الفرق بين سنن العادات وسنن العبادات؟ سنن العبادات التي يتعبد بها ويتقرب بها إلى الله، أما الملبس والمأكل ونحو ذلك فسنن وعادات، يعني تأكل ماذا، تشرب ماذا، تلبس ماذا، لكن التسمية عند الأكل والشرب طبعا من العبادات التي يتعبد بها. كيف يقول مات أخي في العراق وله بنت يتيمة وزوجة متزوجة يقيمون معه في العراق، وله أب وأم وإخوة والتركة هي 3000 جنيه، كيف أرسل اليتيمة حقها؟ اسأل أهل الاختصاص كيف توصل المال، هذا لا يخصني. أما تقسيم التركة فيحتاج إلى وقت لسماع التركة وسماع الورثة. يقول أفتى مفتي بجواز إسقاط الدين عن المدين المتعسر والذي يستحق الزكاة وخصمه من زكاة المال بشرط إعلام المدين، هل هذا جائز؟ قال بذلك بعض أهل العلم كالحسن البصري وبعض الظاهرية، لكن الجمهور يمنعون من ذلك. هل تعلم التجويد فرض على كل مسلم؟ ليس بفرض. زوجها مسافر منذ 2 سنين، هل يجوز لي أن أطلب منه الطلاق وأنا شابة؟ نعم يجوز. رجل يحلف بالطلاق كاذبا، هل هذا يعد طلاقا؟ إذا قال تكون زوجتي طالق، إذا كان حصل كذا وهو لم يحصل فتكون طالقا، إنه تعليق على شيء مضى ليس على شيء آت. رجل يستنجي ويتوضأ ثم يخرج نقاط بول من ذكره دائما، الوضوء انتقض إلا إذا كان مرضا ملازما والبول يخرج بصورة دائمة، يكون من أصحاب الأعذار ويجري عليه ما يجري على سلس البول. هل يجوز للخاطب أن يتحدث مع المخطوبة في الهاتف؟ إذا كان كلاما طيبا يرضي الله، فقد قال تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، وقال وقلنا قولا معروفا. ما حكم طواف الإفاضة للمرأة الحائض؟ طواف الإفاضة ركن من الأركان ويلزم أن تبقى حتى تأتي به. في كفارة اليمين هل يجب إطعام 10 مساكين أم يجزي إطعام 5 كل واحد مرتين؟ عند الجمهور يجب إطعام 10، لأن الله قال إطعام 10، إلا إذا لم يوجدوا أطعمت 5 مساكين كل مسكين وجبتين في حالة عدم وجود 10. هل يجوز للمرأة أن تتصدق على إخوتها المحتاجين بدون إذن زوجها؟ مع العلم أن هذه الصدقة من مال الزوج، إذا كان الزوج قد رخص لها أن تتصدق بمبلغ ولم يحدد لها هوية المتصدق عليهم جائز، وإلا فلا يجوز، لكن الويل لا تزني ولا تتصدق. على كل أذكار المساء ما الأرجح فيها؟ الظاهر والله أعلم، هناك قولان للعلماء، أحدهما أنها بعد العصر والثاني أنها بعد المغرب، والذي لا اختلاف فيه أن الذي يقول أذكار المساء بعد المغرب قد قال الأذكار وخرج من الاختلاف، لأنك تقول في هذه الأذكار ربي أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها، والليلة بدايتها من المغرب، شارك بها بعض البضائع الإلكترونية في مخازنها، وأمر رئيس الشركة بالتخلص منها بإتلافها دون بيعها، فقام مدير الشركة ببيعها دون علم رئيس الشركة، مع العلم لو علم رئيس الشركة أن البضائع باعها المدير لطلب نصيبه من هذا البيع. السؤال: لماذا أمر رئيس الشركة بإعدامها؟ هل لأنها تضر أو تسبب غشا في الأسواق أو ماذا؟ فالسؤال قاصر. من قال لزوجته ابعدي عني؟ هل هذه تطليقة؟ ليست تطليقة. إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان سنده ضعيف، وإن كانت الآية تؤدي المعنى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. تقول: زوجي أحضر ابن أخته ليعيش معنا، وعندي ولدان وبنتان، الولد بلغ 5 سنوات، وزوجي تزوج وزوجته أنجبت وهي الآن ترضع، هل يجوز أن ترضعه حتى يكون محرما؟ إذا كان الولد بلغ 5 سنوات فإن الرضاعة لا تؤثر بشيء ولا يكون محرما بهذه الرضاعة. التثاؤب من الشيطان: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتثاءب؟ النبي كان بشرا عليه الصلاة والسلام، وكان يبول وكان يتغوط وكان يفعل ما يفعله البشر صلى الله عليه وسلم. هل هناك حديث الدعاء كله خير؟ ليس هناك حديث فيما علمت بهذا اللفظ. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.